أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان معه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. يخبر تعالى عن المشركين أنه تعالى إذا نزع بعض الآيات وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم قالوا إنما أنت مفتر يعني مفتر إن هذا كذب افتراء. وهم يقولون ذلك في الناس والمنسوخ والأول والآخر يجعلون في النسخ يتخذون من النسخ شبهة لدعوى الافتراء مثل ما يشبه هذا قوله تعالى عن بعض المنافقين في شأن القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عنه قل لله المشرك قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس وجبريل وهو روح الله نزل به روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. نزل بالآية الأولى والثانية كلها تنزيل من الله وبعلم من الله. قل نزله ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى. وفي هذا التبديل وفي هذا النسخ والإحكام تثبيت لقلوب المؤمنين ما ننتهي من آية نأتي بخير أو مثل ألم تعلم أن الله قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون أيضا من مقولات أنهم يقولون إنما يعلمه بشر من طعنهم على الرسول عليه الصلاة والسلام طعنهم فيما جاء به يزعمون أن الرسول يعلمه بشر يعلمه هذا الكلام لسان الذي يلحدون إليه أعجمي انت في التفسير أنهم يقول يعلمه فلان رجل أعجمي كان يقيم بمكة وهو ولسانه أعجمي قال الله لسان الذي يلحدون إليه يعني أي لغة الذي يعنونه ويميلون إليه يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. جميع عقوبات الله للمكذبين أن يخذلهم فلا يهديهم، أن يخذلهم فلما زاغوا أزاغ الله. إن الذين لا يؤمنون لا يهديهم الله ولهم عذاب، إنما يبتلى كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكافرون. فالذين لا يؤمنون بآيات الله هم أهل الكذب والافتراء، هم الذين يفترون على الله، يكذبون بآيات الله ويكذبون على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله أو كذب بآياته؟ ثم قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، من أظهر الكفر وتكلم بالكفر من بعد إيمانه، يعني فهو كافر إلا من أكره قلبه. فمن أظهر الكفر بقول أو فعل فهو كافر، إلا من أكره على ذلك القول أو الفعل وقلبه مطمئن. فهذا لا يكون كافرا لأنه معذور بالإكراه، معذور بالإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو على إيمانه. وإنما أظهر ما أظهر إكراه وضرورة، ولكن الذي يكفر هو الذي تكلم بالكفر اختيارا، فمن يتكلم او يفعل الكفر اختيارا فهو الذي شرح صدره بالايمان، لكن من شرح صدره فعليه الا من اكره وقلبه مطمئن. ولكن من شرح بالكفر صدره، من انشرح صدره بالكفر، وذلك من يتكلم بالكفر اختيارا، فمن تكلم بالكفر أو فعل الكفر اختيارا فقد انشرح صدره بالكفر. لولا انشراح صدري بالكفر ما تكلم به، لأنه لم يكن. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآيات. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآيات، يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه حجة لهم، وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم الذي يشرع الأحكام ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته، فإذا رأوه كذلك قدحوا في الرسول وبما جاء به وقالوا إنما أنت مفتر. قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، فهم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه. ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة له، فإن القدح بالشيء فرع عن العلم به. ليش؟ فإن القدح في الشيء فرع عن العلم به. نعم. وما يشتمل عليه من